واذكر في الكتاب إسماعيل. صدق الله العظيم. الحمد لله، إنها والله للقصة. الأسرة هناك عند مكان بيت الله المحرم. في أرض الكلمة. هو الطعام يا إبراهيم والماء. هذا جراب فيه تمر، وهذا سقاء فيه ماء، يتركه لكم إبراهيم. بعد أيام ينفد التمر والماء، فكيف إذن أرضع إسماعيل؟ ألم يقل لك إبراهيم إننا في بيت الله يا أم إسماعيل؟ آمنت بالله القدير، آمنت بالله القدير. الله يشهد أنني لا أجزع من جوع ولا ظمأ. يا خالق قلوب الأمهات، أنت وحدك الذي يعلم ما في قلب أم إسماعيل. ولدي يا إبراهيم، إلى أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ لن يكون هنا غيرنا يا إبراهيم. لا أنت، لا شجرة، لا نبعة ماء، لا ظلال، لا شيء هنا، لا شيء. الله الله يا أم إسماعيل. الله أمرك بهذا، أستحلفك به أن تقول. نعم، بهذا أمر إبراهيم. إذن فالله لا يضيعنا، الله لا يضيعنا يا إسماعيل. وانطلق إبراهيم قلبه مشرق مطمئن، ولكن في عيونه دموع رحمة. وفي البقعة التي وقف عندها في رؤياه، وقف وأقدامه ثابتة، واستقبل مكان البيت الحرام، ورفع يديه إلى الله. يا رب إبراهيم، إليك يبتهل إبراهيم. ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أشهى فاكهة هذا الموسم، يبدو أنها قد شبعت من الشمس. انظر يا سارة، كم هي ناعمة ومسكرة. أنا لا أمضغها بالمرة فهي تذوب في فمي، وفي خياشيم يشيع منها عبير. ازدجري يا عجوز الشر، ازدجري. خذي هذه التفاحة يا سارة، قد شبعت أنا فطعامي أنت. قلت ازدجري يا صوت النقمة. يا أمين الدار، يا أمين الدار، اقذف بصوت الشيطان بعيدا بعيدا بعيدا. يا وجه الشيطان، ماذا جاء بك هنا في أرض عمورة وسدوم؟ ابتلع لسانك يا رجل، أكلما رأيتني صرخت. دلني على بيت النبي لوط. لا، لن أفعل. إن وراءك كارثة تنتظر عمورة وسدوم. سأشكوك إذا لامرأة لوط، ألا تعرف أنني لها قريبة؟ خذ بيده إليها. بل اذهبي أنت، فوالله ما أصنع جريمة لقاء خائنة بصوت الشيطان. أه النوم. ليس هذا سحرا يا قرة العين، إنما هو حق ظاهر. رجال سادوم يتركون بيوتهم إلى ناديهم المنكر، هم يعطلون الحياة، لما لا تعطلها نسوة سادوم أيضا؟ بل ولما لا يكون نادي النسوة أحفل بالمتعة والمسرح؟ يا لها من حياة معكوسة يا عجوز بابل، يا لها من حياة معكوسة. تعجبين؟ لا، العجب العجاب هو موقفي أنا. زوجي لوط يدعو في النهار إلى توبة، وفي الليل أنا أدعو النسوة للمسرة. تخافين؟ لا عليك يا ابنتي، فما أنت في هذا الأمر بدعا جديدا. قبلك أيضا كانت امرأة نور. وماذا تقولين فيما ينتظرنا من عذاب الآخرة؟ يا جميلة، لا عليك من بأس، أنت زوجة نبي، لن يمسك عذاب. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. يا قوم استمعوا لنبيكم، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. دحوه عن الطريق، إنه موكب الملك. بل أنتم قوم عادون. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. دحوه عن الطريق، انتظر يا لوط، انتظر ونحن معك منتظرون. يا آل إبراهيم، النجدة النجدة، أنقذونا من أرجاس سدوم. مهلا، انتظر يا رجل. ما وراءك أيضا أيها المستجير من سدوم؟ اسمع، أقص عليك آخر أنباء سدوم. لن ينقذنا والله غير إبراهيم، في صوته يعود شرف الحياة إلى سدوم. يا رب إبراهيم، في النهار والليل يبتهل إليك إبراهيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعد بي حياة يا إسماعيل، ويلاه، ماذا فعلت بي أيها الظمأ؟ اغفر لي يا إسماعيل، ليس في عيوني دموع أرطب بها جبينك اللاهب. يا ويلي، لما بكيت حتى جفت في عيوني الدموع؟ ولدي ولدي، لا تسبل عينيك قبل أن أموت. إسماعيل، لا لا، لن تموت وفي نفس رمق، سوف أجد لك ماء يا إسماعيل. يا خالق قلوب الأمهات، أعطني منك قوة، أعطني منك قوة. الحمد لله، لقد فتحت عيونك الحلوة. الحمد لله، أحس في كياني الآن معجزة يا إسماعيل. أمهلني يا حبيبي، سوف أجد لك الماء، سوف أجد لك الماء يا إسماعيل. الله لك يا أم إسماعيل، ها أنت عند الصفا أقرب جبل إليك في الأرض. أيها الجبل العالي، هذه سحابة تجري فوقك، أستحلفك أن تمسكها أيها الجبل. لا تريد؟ إذن فأنا أتسلقك بأظافري وأمسكها. يا خالق قلوب الأمهات، هبني قوة، هبني قوة. أيتها السحارة الشاسعة، أما فيك من أحد؟ لا أحد. كل شيء يحدثني هنا بالموت. الحياة تغيم في عيني، قوتي ذهبت وقوتك الباقية. يا رب، لرحمتك أودع الحياة في أنفاس إسماعيل.